الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام في أحكام الإجارة، ومضى معنا أن الإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة عين وإجارة منفعة، وأن كل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى قسمين أيضا، وهو الإجارة على المدة والإجارة على العمل، أليس كذلك؟ فهذه أقسام الإجارة باختصار. ثم أيضا هنالك تقسيم آخر، وهي أن العين المؤجرة إما أن تكون معينة، فإذا كانت معينة إما أن تكون مرئية أو موصوفة، أو تكون موصوفة في الذمة، أليس كذلك؟ كل هذا مر معنا في الدرس الماضي. في سؤال على ما مضى؟ طيب، معنا هذا اليوم نبدأ بكتاب أو كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام السبق والمسابقة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان، أو بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجوز المسابقة. هذا الفصل ساقه في أحكام المسابقة. فتجوز المسابقة على الأقدام أو بالسهام بالرمي والسفن والمزاريق الزوارق وسائر الحيوان. هذا الكلام في إذا كانت المسابقة بغير عوض. واضح يا أخوان؟ يجوز أن تسابق شخصين أو أكثر بأي وسيلة من وسائل المسابقة، لكن إذا كانت المسابقة بعوض فلا تجوز إلا في هذه الثلاثة الأمور. ولهذا كلمة أو بعوض، الحقيقة الكلمة مشكلة، فالذي يظهر في السياق لا بعوض إلا على مركوب، يعني لعله تأكد من الطبعة أو من النسخة. فالكلمة أو بعوض مشكلة، ليس كذلك؟ لأن إذا قلت أو بعوض إلا على إبل، يعني لا تجوز مسابقة بعوض على الإبل، فينقلب الكلام. فلعل العبارة لا بعوض، أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا فيما استثني، والذي جاء استثناؤه هي ثلاثة أشياء: الإبل والخيل والسهام. والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف هي الإبل، والنصل هي السهام، والحافر هي الخيل. الحديث لا سبق، ما هو الفرق بين السبق والسبق؟ السبق بإسكان الباء وبفتحها. الحديث لا سبق، السبق هو العوض الذي يؤخذ في المسابقة. العوض الذي يؤخذ في المسابقة يسمى سبق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق، يعني لا عوض في المسابقة إلا في هذه الأشياء المستثناة. وعلى المذهب أنه لا يستثنى إلا هذه الثلاث الأشياء فقط، ولا يقاس عليها غيرها. فمثلا لا يجوز العوض على المذهب في المسابقة على الأقدام مثلا. لماذا؟ لأن النص جاء بهذه الثلاث الأشياء فقط دون ما سواها. وأيضا على المذهب أنه لا يجوز أن تكون المسابقة على هيئة القمار كما سيأتي معنا. نعم تفضل. وشرط. نعم شيخ. كيف؟ إيه نعم. إيه نعم. وأيضا سائر الحيوان جاء يشمل الإبل ويشمل سائر الحيوان تشمل الإبل وتشمل الخيل أليس كذلك؟ فكل ما جاز أن يكون بعوض فإن باب أولى أن يجوز أن يكون بلا عوض. إذا جاز مسابقة في الرمي بعوض من باب أولى أن تكون جائزة بلا عوض. نعم. وشرط تعيين مركوبين وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض وإباحته وخروج عن شبهة قمار والله أعلم. نعم. الحمد لله. أهديكم الله سبحانه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة شروط لجواز المسابقة. فقال الشرط الأول وشرط تعيين مركوبين أن يكون المركوبان معينان فلا يأتي زيد وعمر جزاك الله خير فيتسابقون على الخيل دون أن يحدد كل واحد منهم الخيل التي سيسابق عليها فلا بد من تعيين المركوبين. لماذا؟ لأن للمركوب أثر في السبق من عدمه أليس كذلك؟ والشرط الثاني واتحادهما أن يكون المركوبان من جنس واحد فلا يكون أحدهما على إبل والآخر على خيل بل لابد أن تكون من جنس واحد. والشرط الثالث وتعين رمات هذا متعلق بالشرط الأول كما اشترط تعيين المركوبين كذلك إذا كانت المسابقة على الرمي فلا بد من تعيين الرمات. فلو قال أحدهما سأسابق بالرمي أي واحد ويضع عوض دون أن يحدد هل يجوز هذا؟ لا يجوز إنه لم يحدد الرامي وتعيين رمات. والشرط الثالث وتحديد مسافة أن تكون المسافة محددة لأن تحديد المسافة ينبني عليه التحديد الذي يفوز بالسبق فلا بد أن تحدد المسافة قبل بدء المسابقة. والشرط الرابع وعلم عوض أن يكون العوض وهو السبق الذي يؤخذ أن يكون معلوما فلا يصح أن يكون العوض مجهولا لأنه يدخل في الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الخامس إباحته أن يكون العوض مباحا فلا يجوز أن يكون العوض محرما مثل أن يكون العوض خمر أو خنزير أو نحو هذه الأمور المحرمة. والشرط الأخير قال المؤلف رحمه الله وخروج عن شبه قمار أن لا يكون المسابقة يشبه القمار. وكيف يخرجون عن شبه القمار؟ القمار هو كل مغالبة يدخلها الإنسان على احتمال أن يغنم أو يغرم أليس كذلك؟ فكيف يخرج على المذهب من شبه القمار؟ يخرج بوجود المحلل وهو الذي يدخل في المسابقة دون أن يدفع عوضا فلا يجوز أن يكون العوض على المذهب من كلا الشخصين إما أن يكون من أحدهما فإذا كان العوض من كليهما فلا بد أن يدخل شخص ثالث يحتمل أن يفوز هو ولا يدفع شيئا حتى تكون المسابقة خالية من شبه القمار، لأن هذا الشخص الثالث يحتمل أن يغنم أو يسلم ولا يحتمل أن يغرم، أليس كذلك؟ ليس كذلك يا إخوان؟ هذا على المذهب أنه لا يجوز أن يكون العوض من كلا الطرفين إلا بوجود محلل. وهذه من المسائل التي فيها خلاف كثير، هل يشترط وجود المحلل أو لا يشترط. وعلى كل حال المراد هو الاختصار بحسب ما ذكر المؤلف. وهناك رسالة جامعية مطبوعة من أراد أن يتوسع في أحكام القمار، عنوانها الأحكام القمار وصوره المعاصرة، رسالة الدكتوراه مطبوعة في مجلد. نعم، في سؤال عن المسابقة؟ نعم شيخ. نعم، واضح السؤال المسألة. إذا كان العوض من شخص غير المتسابقين، فأحد يعني مثلا شخص لا علاقة له بالمتسابقين فأخرج جائزة لمن يسبق مثلا، الذي يظهر والله أعلم أن هذه جائزة مدام أنها في الأشياء المباحة. لماذا؟ لأن هذا الذي دفع المال ليس على احتمال أن يغنم أو يغرم، بل هو غارم، والذي دخل في المسابقة ليس على احتمال أن يغنم أو يغرم، بل هو إما غانم أو سالم. واضح؟ نعم. فصل. والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته إلى البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأذون. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعارية سنة. هذا الفصل ساقه في أحكام العارية أو العارية، فبين المؤلف رحمه الله تعالى حكمها بأن حكمها سنة. سنة في حكم من؟ في حق من؟ سنة في حق المعير. أما المستعير فمن استغنى فلا شك أن الأولى له أن لا يستعير. هي سنة في حق المعير لأنه فيه نفع للمسلم بلا عوض. طيب، ما هي شروط العارية؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. هذا هو الضابط أو القاعدة فيما يصح فيه الإعارة وما لا يصح فيه الإعارة. فمثلا هل يصح إعارة كأس ماء فيه الماء؟ كأس ماء يعني فيه ماء. يقول أنه في اللغة لا يطلق الكأس إلا إذا كان ملآنا، وهكذا طريقة القرآن، إذا أطلق الكأس في القرآن يعني كأس فيه. فهل يجوز إعارة كأس ماء أو إعارة برتقال أو موز أو غير من الفواكه؟ لا يجوز. لماذا؟ نعم، لأنه لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. نعم، الآن أصبح يمكن عند بعض الناس الانتفاع به مع بقاء عينه، وهو أنه أصبحت هذه الفواكه ونحوها أحيانا توضع لتجميل المائدة، فيستعير فاكهة إذا ذهب الضيوف ردها على، صح ولا لا؟ فهذا يعني وارد في أفعال يعني بعض الناس اليوم، يعني قد يستعير أغراض لا ينتفع بها في الأصل إلا مع إتلاف عينها، لكن أصبح هنالك أوجه أخرى من أوجه الانتفاع. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، فلا بد أن يتمكن من الانتفاع به مع بقاء عينه. مثل ما قلنا في الإجارة لا تصح الإجارة إلا مع بقاء العين، أليس كذلك؟ الشرط الثاني نفعا مباحا، أن يكون النفع الذي فيه نفع مباح. فإذا كان النفع الذي فيه نفعا محرما فإنه لا تصح إعارته، مثل إعارة الطبل مثلا، فيه نفع لكن هل هو نفع مباح؟ جواب نفع محرم، فلا يجوز إعارته. هذان شرطان لشروط أو من شروط العارية، ومن شروطها أيضا التي سبقت معنا أن يكون المعير والمستعير جائزي التصرف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إلا البضع. يعني يستثنى من القاعدة السابقة أن كل ما ينتفع به مع بقايا عينه نفع مباحا فتجوز عاريته، يستثنى من ذلك أمور. الأمر الأول البضع، يعني الفرج، فلا تجوز إعارة المرأة الأمة للاستمتاع، لأن هذا الاستمتاع لا يجوز إلا بالزواج أو بملك اليمين، أليس كذلك؟ فلا يجوز خارج هذه الدائرة. الأمر الثاني وعبدا مسلما لكافر، فلا يجوز إعارة عبد مسلم لكافر. قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يصح أن يسلط عليه الكافر. قال المؤلف رحمه الله: الأمر الثالث وصيدا ونحوه لمحرم، فلا تجوز إعارة الصيد للمحرم. لماذا؟ لأن المحرم ممنوع من تملك وحيازة الصيد، فلا يعار الصيد ولا يعار نحو الصيد. مثل ماذا؟ مثل آلة الاصطياد. محرم مثلا هل يتجوز إعارته بندقية لأجل يصطاد بها؟ الجواب: لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الإعارة فيها إعانة على أمر محرم عليه. قال رحمه الله: وأمة وأمرد لغير مأمون. يعني لا تجوز إعارة الأمة أو الرقيق الأمرد لغير مأمون خشية الوقوع في الحرام. والقاعدة الكلية في هذا الباب أنه لا يجوز إعارة شيء لمن يستعمله في الحرام أو يغلب على الظن أنه يستعمله في الحرام حتى وإن كان أصله مباحا. واضح إخوان؟ مثل ما قلنا في البيع، لا يجوز بيع السلاح في الفتنة أو بيع العنب على من يتخذه خمرا مع أن العنب أصله مباح، أليس كذلك؟ لكن إذا كنت تعلم بأن هذا المستعير أو المشتري سيستخدمه استخداما محرما فلا تعيره، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا عن البر والتقوى ولا تعاونوا عن الإثم والعدوان. نعم. وتضمن مطلقا بمثل مثله وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفة، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط وعليه مؤنة ردها، وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. نعم. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن العارية وأحكامها تكلم عن أحكام الضمان في العارية. سبق معنا مثلا أحكام الضمان في الإجارة، أليس كذلك؟ وأن الأجير لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط إلا في الأجير المشترك، أليس كذلك؟ فالعارية هل يد المستعير يد أمانة أو يد ضمان؟ نعم. إذا كانت يد أمانة فلماذا يقول مؤلف ويضمن مطلقا، بينما يقول في ما سبق يعني مثلا صفحة 202 في الشركات: ولا ضمان فيها إلا بتعدي أو تفريط، صح؟ أما هنا قال ويضمن مطلقا. فيد المستعير فيه خلاف بين الفقهاء هل هو يد أمانة أو يد ضمان، لكن على المذهب بأن يد المستعير يد ضمان. واضح؟ لكن هل هو ضمان مطلق في كل الصور؟ استثنى بعض الحالات. قال رحمه الله: وتضمن مطلقا، يعني سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو فرط، هذا معنى مطلقا. وكيف يضمنها؟ إذا كانت مثلية بمثلها، وإذا كانت قيمية بقيمتها. وسيأتي معنى تعريف المثلي والقيمي. فمثلا مثلا السيارة المستعملة، هل هي قيمية أو مثلية؟ قيمية. القاعدة أن أي شيء مستعمل فهو قيمي، أليس كذلك؟ لأن الاستعمال ينقله من المثلي. يعني قد تكون السيارة الجديدة مثلية، لكن المستعملة هل الاستعمال متوحد، يعني متحد أو متفاوت؟ متفاوت. فإذا أتلف السيارة فيضمن قيمتها. طيب متى يضمن قيمتها؟ هل يضمن قيمتها يوم الاستعارة أو يوم التلف أو يوم تسليم القيمة؟ واضح؟ يعني استعار السيارة في 1 محرم وتلفت في 15 محرم ودفع الضمان أو القيمة في 1 صفر، عندنا 3 أوقات، ليس كذلك؟ يوم الإعارة ويوم التلف ويوم دفع قيمة هذه العين المتلفة، ليس كذلك؟ ما هو المعتبر في القيمة؟ نعم، لأن السلع كما تعرفون قيمتها تنخفض وترتفع، أليس كذلك؟ العبرة هو قيمتها يوم التلف اللي هو مثلا 15 محرم. لماذا؟ لأن الضمان إنما وجب عليه في التلف، أليس كذلك؟ متى وجبت عليه القيمة؟ هل وجبت عليه القيمة بالاستعارة؟ لا، بالاستعارة وجب عليه رد، أليس كذلك؟ متى وجبت عليه القيمة؟ بالتلف. فيكون العبرة بالقيمة يوم التلف. ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام الضمان فقال: لا إن تلف باستعمال بمعروف كخمر منشفة. وهذا الذي قلت أنه ليس ضمانا مطلقا على كل حال، وإنما استثنى منه إذا كان التلف باستعمال بمعروف، يعني ليس فيه تعدي، يعني التلف ناشئا عن الاستعمال على وجه معروف كخمل منشفة. لو أن الإنسان استعار منشفة، المنشفة فيها هدب، لو أنه تقطع من هدب المنشفة شيء، هل يضمنه؟ لا يضمنه. لماذا؟ لأن هذا جرى العرف والعادة بأنه يتلف من الاستعمال، أليس كذلك؟ فلا يضمنه، لأن كون المعير يعير السلعة هو إذن منه بهذا الاستعمال الذي ينشأ منه التلف. لو لم يكن يرضى بمثل هذا لما كان أن يعير هذه السلعة، أليس كذلك يا أخوان؟ هو ما عارها إلا هو يعرف أن المستعير سيستخدمها، فهو راض بهذا الاستخدام وهذا التلف، ولهذا كان المستعير لا يضمن في هذه الصورة. الحالة الثانية: إن كانت وقفا ما لم يتعد أو يفرط. لو كانت العين المستعارة وقف، قال المؤلف رحمه الله: ككتب علم. استعار كتاب من مكتبة وقفية فسرق منه هذا الكتاب دون أن يتعدى أو يفرط، هل يضمنه؟ لا يضمنه. لماذا؟ لأن الكتاب موقوف. واضح يا أخوان؟ إلا بتفريط وعليه مؤنة ردها، عليه مؤنة رد إيش؟ العارية. عليه يعني على المستعير مؤنة رد العارية. مثلا شخص استعار سيارة وذهب عليها إلى الرياض ثم جاء من الرياض على الطائرة وقال للمعير سيارتك في الرياض راح خذها، ما الذي يلزمه الرد؟ نعم المستعير، حتى ولو تكلف في نقلها أو ما شابه ذلك فهو الذي عليه مؤنة رد هذه العارية. قال المؤلف رحمه الله: وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. لو أن إنسان أركب آخر منقطعا في الطريق مثلا، أركبه لله يعني ليس بعوض وإنما لله تبرع، فتلفت الدابة، أركب منقطع على دابته فالدابة حصل لها مثلا كسر أو حصل لها أي تلف، هل يضمنه الراكب؟ نعم، على مقتضى الكلام السابق يضمن لأنه مستعير أو في حكم مستعير، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لكن المؤلف قال لا يضمن. لماذا؟ لأنه هو الذي أركبه وهو حاضر، فالعين لم تخرج من يده، العين اللي هي الدابة هل خرجت من يده؟ هل خرجت من يد المعير؟ ما خرجت من يده، وإنما هي بيده وهو يقودها بيده، فلهذا لم يضمن. في سؤال يا إخوان؟ في سؤال عن أحكام العارية؟ نعم تفضل. فصل: والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقترى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميته، وإتلاف الثلاث هدر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وساق الفصل في أحكام الغصب. والغصب هو استيلاء غير حربي على حق غيره بغير حق قهرا، استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق. فاستيلاء غير حربي، أما الحربي فلا يدخل في هذه الأمور. لو أن كفار حاربوا المسلمين وأخذوا منهم أشياء ثم أسلموا، هل يلزمهم رد هذه الأشياء التي أخذوها؟ ها؟ لا يلزمهم، أليس كذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعدما فتح الله عليه مكة هل ضمن الكفار ما أخذوه من المسلمين حال كفرهم؟ ما ضمنهم، أليس كذلك؟ فهذا معنى كلام قولنا استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا. فإذا كان الاستيلاء بغير قهر فلا يسمى غصب، يعني شخص أخذ جوالك من أمامك هذا استيلاء على حق غيره، لكن هل هو قهر؟ ليس قهر، يعني بإمكانك أن تمنعه لكنك لم تمنعه، فلا يسمى غصبا. قال المؤلف رحمه الله: بغير حق. أما إذا كان الاستيلاء قهرا بحق فإنه لا يسمى غصبا، مثل ما قلنا بجواز بيع المكره إذا كان بحق، أليس كذلك؟ واضح واضح. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والغصب كبيرة. هذا حكم الغصب أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالغصب من صور أكل المال بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من ظلم قيد شبر، يعني مقدار شبر من الأرض، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فلهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والغصب كبيرة. طيب، الغصب هل هو معاملة؟ الغصب هل هو معاملة؟ هل هو معاملة بين طرفين؟ نعم، ليس معاملة، وإنما أدخله الفقهاء في كتاب المعاملات تغليبا، وإنما هو تصرف انفرادي. ولهذا المعاملات يدخل فيها أشياء ليست معاملات بين طرفين أو أكثر، وإنما هي تصرفات فردية، لأنها تلحق إلحاقا بالمعاملات المالية. قال المؤلف رحمه الله: فمن غصب كلبا يقتنى، وهي الكلاب الثلاثة: كلب الصيد، مثل كلب الصيد، أو كلب الحراسة، أو كلب الماشية. قال: فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة. هل يمكن تكون الخمر محترمة؟ هو قيدها بقيدين: أن تكون الخمر لذمي، وأن تكون محترمة. كيف تكون محترمة؟ نعم، داخل يعني محترمة، مثل ما تفضلت لك، هو لا يقصدون أنها في حريمه، وإنما يقصدون أنها خمر مستورة ليست مظهرة للناس. أهل الذمة هل يجوز أن يشربون الخمر؟ لا يمنعون من شرب الخمر، لكن يمنعون من إظهار هذا، أليس كذلك؟ فإذا كانت الخمر للذمي محترمة مستورة ردهما. من الذي يردها؟ الغاصب. لو غاصب غصب كلبا يقتنى، مع أنه ليس مال، هل الكلب مال؟ لأن فيه منفعة، لكن ليست مباحة بلا حاجة، ليس كذلك؟ وكذلك الخمر، هل هي مال؟ ليست مال، مباحة للكفار، لأهل الذمة فقط. وجب عليه ردهما لكونها يجوز الانتفاع بها كل بحسبه. لا جلد ميتة. لماذا لا جلد ميتة؟ لأن جلد الميتة على المذهب لا يطهرها الدباغ، أليس كذلك؟ فلا يلزمه رد جلد الميتة. قال المؤلف رحمه الله: وإتلاف الثلاثة هدر. يعني لو أن الغاصب أتلف الكلب الذي يقتنى، أو أتلف الخمر الذمي المستورة، أو أتلف جلد الميتة، فإتلافها هدر، بمعنى لا يترتب على هذا الإتلاف ضمان. لماذا؟ لماذا إتلافها هدر؟ نعم، لأنها ليست مالا. الذي يضمن هو المال، هذه كيف تضمن؟ ليست مالا. هل نقول تضمن بقيمتها؟ ليس لها قيمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إتلافها هدر. نعم، تفضل. نعم شيخ. نعم، هو على المذهب لا يجوز بيع الكلب مطلقا، سواء كان كلب صيد أو غيره. والآن يعني بالذات مثلا الكلاب التي تستخدم في اكتشاف المخدرات مثلا، تستخدم في الجمارك، هذه لها قيمة غالية، ليس كذلك؟ فبعض العلماء المعاصرون أجازوا المعاوضة عليها، قالوا إن المعاوضة ليس على الكلب وإنما على تعليمه، لأن هذا الكلب الذي أصبح مثلا يستخرج المخدرات تحتاج تعليم، ليس كذلك؟ فقالوا يجوز يعني المعاوض عليهم هذه الناحية، لكن من حيث الأصل لا يجوز بيع الكلب لأنه ليس مالا. ولو احتاج الإنسان إلى كلب فلم يجد إلا شخص يبيعه، فنقول له حينئذ يجوز لك الشراء ويحرم عليه البيع. واضح؟ والفقهاء عندهم قاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ويستثنون منها مثل هذه المسائل، إذا اضطر إلى الإعطاء فيجوز له الإعطاء ويحرم على الآخذ الأخذ. نعم. وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. قال المؤلف رحمه الله: وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. لو أنه استولى على حر مسلم ثم هذا الحر المسلم توفي دون تعد منه أو تفريط، أقصد دون أن يكون هو متسبب بوفاته، فهل يضمنه؟ لا يضمنه. بل ثياب صغير وحليه، فلو أن هذا الصبي الذي غصب، سرقه شخص مثلا غصبه، كان عليه ثياب أو حلي، فإن الغاصب يضمن هذه الثياب والحلي. واضح أخوان؟ ويأتي معكم في الجنايات أنه لو توفي فإنه يضمن ديته مطلقا، لأن الصبي لا يملك التصرف بنفسه بخلاف الكبير. قال: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. لو أنه استعمل الحر كرها بغير إرادته، أما إذا استعمله بإرادته فالمسألة واضحة، فإذا استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، عليه أجرته قيمة هذه الأيام التي استعمله أو حبسه. واضح أخوان؟ كقن، يعني كما أنه لو غصب عبدا قنا فإنه يضمن أجرته، وليس كذلك؟ فكذلك الحر إذا غصبه وحبسه كرها. نعم. ويلزمه رد مغصوب بزيادته، وإن نقص لغيره تغير سعر فعليه أرشه. ويلزمه يعني يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته حتى لو زاد. شخص مثلا غصب زرعا فنمى الزرع وهو في حيازته، فيلزمه رد المغصوب بزيادته. أو غصب ماشية صغار فكبرت الماشية، يلزمه رد المغصوب بزيادته. وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. لو أن هذا المغصوب نقص لغير تغير سعر، لأن النقص في قيمته قد تكون لحصول عيب فيه، وقد تكون لأمر آخر، فإذا كان النقص بسبب تغير الأسعار فهل يضمن هذا النقص؟ يعني مثلا غصب سلعة كانت تباع يوم الغصب بألف ريال، ثم ردها بعد أسبوع وكانت تباع بخمسمائة ريال، فهل يلزمه قيمة النقص؟ نعم. المؤلف يقول: لا يلزمه، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. فإذا كان النقص لتغير السعر فلا أرش عليه، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن النقص بسبب تغير السعر ليس ناشئا عن غصبه وتصرفه، وإنما ناشئ عن أمر آخر، ليس كذلك؟ لكن لو أنه ناشئ عن تصرفه، مثل لو أن هذه السلعة حصل بها تلف جزئي، فإنه يضمن النقص. هذا كلام المؤلف رحمه الله. وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. نعم شيخ. وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة. وإن بنى أو غرس، لو إنسان غصب أرضا وبنى عليها أو غرس فيها لزمه قلع. إذا طالب صاحب الأرض بالقلع فإنه يلزمه قلعها. وأرش نقص، لأن الأرض مثلا بعد هدم البنيان قد تنقص من قيمتها قبل إقامة البنيان عليها، أليس كذلك؟ فيلزمه أرش النقص. وتسوية أرض والأجرة، يلزمه تسوية الأرض وردها كما كانت قبل غصبه، وكذلك الأجرة، أجرة هذا العمل هي على الغاصب. نعم. ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شركان بقدر ملكهما، وإن نقصت القيمة ضمن. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. لو أن الغاصب غصب شيئا فاتجر به، مثلا غصب 100,000 ريال فاتجر بها فأصبحت 120، واضح؟ أو غصب بندقية فصاد بها صيدا، أو غصب آلة حصاد فحصد بها زرعا مباحا ليس مملوكا لأحد. قال المؤلف: فمهما حصل بذلك فهو لمالكه، يعني مالك المغصوب. لماذا؟ لأن هذا الربح وهذا الصيد إنما هو ناشئ عن العين المغصوبة، فكان للمغصوب منه وليس للغاصب، واضح إخوان؟ لكن قال: وإن خلطه بما لا يتميز، لو أن الغاصب خلط المغصوب بما لا يتميز، مثلا غصب زيتا فخلط الزيت المغصوب بزيت من عنده، أو صبغ الثياب، تعرفون الأقمشة قديما كانت تصبغ، فغصب أقمشة ثم صبغها، هل نقول مثل الأول أن هذه الزيادة للمالك دون الغاصب؟ هاي إخوان، المؤلف يقول لا، فهما يعني الغاصب والمالك شريكان بقدر ملكيهما. فمثلا الزيت المغصوب 100 لتر فأضاف عليه الزيت مثله 20 لتر، فيكون للغاصب نسبة بقدر 20 لتر، ويكون للمغصوب منه نسبة بقدر 100 لتر. كذلك الأقمشة لما بيعت 1,000 ريال مثلا، وكانت قبل الصبغ قيمتها 900 ريال، فيكون 100 للغاصب و900 للمغصوب منه، واضح إخوان؟ طيب لماذا لا نقول مثل المسألة الأولى كل شيء للمغصوب منه للمالك؟ الآن الصيد قلنا للمالك ليس للغاصب، صح؟ وهنا قلنا لا، مشترك بينهما. لماذا؟ نعم شيخ. أحسنت، لأن هذه الإضافة ليست نماء هي في الحقيقة، وإنما هي ملك الغاصب. الغاصب وضع شيئا من ملكه مع العين المغصوبة، وليست هذه الزيادة نامية أو ناشئة بسبب العين المغصوبة، واضح وواضح إخوان. قال: وإن نقصت القيمة ضمن. لكن لو كان هذا التصرف نشأ عنه نقصان القيمة، مثل الأقمشة لما صبغها نقصت قيمتها، هل يضمن الغاصب؟ نعم يضمن قيمة النقص. نعم. فصل. وإن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غره، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثله بمثله وغيره بقيمته. نعم. قال ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائعه بما غرمه. إنسان اشترى أرض من آخر فبنى عليها بيتا أو غرس فيها نخلا، ثم ظهر أن البائع ليس مالكا للأرض وإنما مالكها هو فلان من الناس، يلزمه إزالة البنيان وتسليم الأرض للمالك الأصل، ليس كذلك ولا إخوان؟ لكن قال المؤلف رجع على بائع بما غرمه، لأنه ليس مفرطا، فغرم مثلا في إصلاح هذه الأرض أو في البنيان عليها ثم الهدم 100,000 ريال، يغرمها على البائع مع رد الثمن. واضح إخوان؟ نعم. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. لو إنسان غصب طعاما ثم أطعمه لشخص، من الذي يضمن، الغاصب أو الآكل؟ نقول لا يخلو من حالتين، إن كان الآكل يعلم بأن هذا الطعام مغصوب فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه هو الذي أتلف مع علمه بأن هذا العين أو هذا الطعام ملكا لغيره. واضح؟ أما إذا كان غير عالم بأنه مغصوب فإن الذي يضمن هو الغاصب. ثم قال المؤلف رحمه الله ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته كما قلنا قبل قليل. والمثلي هو ما له مثل، وهو كل مكيل أو موزون يصح فيه السلم. والآن أشياء كثيرة كانت قديما تعتبر قيمية عند الفقهاء والآن تعتبر مثلية، لأنه قديما الصناعة كانت صناعة يدوية، والصناعة اليدوية هل هي متساوية أو فيها تفاوت؟ فيها تفاوت. لكن الصناعة الآلية هل فيها تفاوت؟ ليس فيها تفاوت، فتعتبر مثلية. نعم تفضل. وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. نعم. وحرم تصرف غاصب بمغصوب لأنه تصرف بما لا يملك، ولا يصح عقد، لو أنشأ عليه عقد بيع أو إجارة أو إعارة فإن العقد لا يصح، لأنه عقد من غير مالك ولا مأذون له. ولا عبادة، ولا تصح العبادة، لو أنه غصب أرضا وصلى فيها أو غصب ماء وتوضأ فيه هل يصح وضوءه وتصح صلاته؟ جواب على المذهب لا يصح كما تقدم معنا في كتاب الطهارة. نعم. والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه. والقول في تالف وقدره وصفته قوله، قول من؟ نعم. قول الغاصب. والقول في تالف وقدره وصفته، قد يقول قائل منكم هل معناته أنه القول قولنا يلزمه شيء؟ نعم نعم، القول قول بيمينه يعني يلزمه شيء؟ لا يلزمه، لأن يده يد ضمان، لكن لا يطالب بالعين لأن العين خلاص تلفت، فيصدق في التلف ويلزم بالقيمة أو المثل. هذا معنى القول قوله في تالف وقدره وصفته. وفي رده وعيب فيه القول قول ربه، لو قال أنا رددت العين المغصوبة وقال المالك لم ترد العين، فالقول قول من؟ القول قول المالك. ولو قال أنا لما غصبتها كان يوجد فيها هذا العيب وقال مالك لا كانت سليمة، القول قول من؟ القول قول المالك، ربه يعني رب العين. ونكمل إن شاء الله أحكام الغصب في الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.